بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 لشرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب شرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 14 من شهر صفر للعام 40 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ لنا نظران. النظر الأول في قسم ماله، يعني بحكمنا بموته يقسم ماله، والنظر الثاني في إرث من معه، ثم يقسم ماله فيهما، أي في حال الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك. فإن مات مورثه في مدة التربص نبقي حق المفقود ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة، فيأخذ كل وارث اليقين. مثال: المفقود ابن وله شقيقان موجودان، نوقف له الثلث ونعطي الابنين الموجودين كل واحد أو كل واحد ثلثا حتى يتبين الأمر. ومتى حكمنا بموته ورث أو ورث وارثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه، فإذا أوقفنا له 10,000 من مورثه ثم مضت المدة ولم يأتي، وقلنا الرجل ميت وكان عنده من قبل 10,000، فالتركة 20,000 فتورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد بينا في المجلس الماضي معنى المفقود ومن هو المفقود، وذكرنا حكمه واختلاف العلماء فيه، وقد عرفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هانئ له: المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصفوف فيفقد. ما معنى بين الصفوف؟ أي بين صفوف القتال المقاتلين، يعني يفقد في الحرب، أو يركب السفينة فتكسر بهم تغرق، أو يمسي في داره ويصبح فلا يرى، يختفي، يكون في بيته ثم يصبح أهله لا يجدونه، لا يدرون أين ذهب. هذه أبرز حالات الفقد كما قالوا، أشهرها. نعم. ونلحظ أن الإمام أحمد في هذا التعريف لم يفرق بين ما هو ظاهره السلام وما ليس بظاهره السلام، لم عمم القول. نعم. وذي ظاهر عبارات السلف في تعريف المفقود، فما قد جاء عن عمر وعثمان أيضا مما ذكرناه المجلس الماضي لم يفرق بين الحالتين في الظاهر. في الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود الامرأة تتربص 4 سنين، يعني 4 أشهر و10. وهنا أيضا ظاهر أنهما لم يفرقا. وجاء هذا الأثر أيضا عند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي معاوية عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته فبلغاه أنه مات فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته. فإن اختار الصداقة تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته. وقال علي لها الصداق لما استحل الآخر من فرجها. ويفرق بينه وبين وبينها، ثم تعتد ثلاثة حيض ثم ترد على الأول. هذا الأثر وهذه الطريق كما هو ظاهر هي منقطعة عن عمر، لأن الشعبية لم يدرك عمر، ولكنها موصولة عن علي، لأن الشعبية يروي عن علي، أدرك عليا وقد سمع منه، فهذا إسناد صحيح إلى علي ومنقطع عن عمر. نعم. هنا علي خالف عمر وعثمان في فتوى ذمة، حيث حكم علي أن المرأة لها الصداق، تستحق الصداق من الزوج الثاني بما استحل من فرجها، ولكنها أوجب على الثاني هذا أن يفارقها وأن ترد إلى الأول، بخلاف حكم أو قضاء عمر وعثمان أنهما جعل التخيير للزوج الأول. نعم. ولكن الجمهور على ما قضى به عمر وعثمان، وهذا هو الذي عليه العمل. وقال أبو داود كما في مسائل أحمد، سمعت أحمد أنا وقيل له في نفسك من المفقود شيء، يعني هل حكمك على المفقود يقصد بما حكم به الصحابة، هل في نفسك شيء من هذا الحكم؟ فقال أو قال السائل فإن فلانا أنا وفلانا لا يفتيان فيه، يتوقفان. فقال ما في نفسي منه، هذا خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمروها بالتربص، أي تتربص أربع سنين. قال أحمد هذا عندي من ضيق العلم، يعني نعم ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود. يقصد أحمد أن الذين توقفوا في المفقود عندهم ضيق في معرفة أقوال النبي، أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جاء عن خمسة من أصحاب النبي، فكيف يترك هؤلاء أقوال الصحابة ويتوقفون؟ لماذا يتوقفون؟ التوقف يكون عند عدم ورود الدليل، وقول الصحابي على الراجح إذا لم يخالفه صحابي آخر أو لم يأتي نص مرفوع فهو حجة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الوحي، فبلا شك فهمهم حجة، يعني لا ينبغي أن يسوى بين الصحابي وبين غيره من الذين أتوا بعده. طيب. وأما ما قرناه الآن في مسألة النظرين، فالنظر الأول في قسم مال المفقود، يعني الآن إذا لم يأتي المفقود ولم نصل إليه إلى أي قرينة تدل على حياته أو موته، فماذا نفعل؟ إذا حكمنا بموته انتهت المسألة، بس يحاكم أو يعامل معاملة الميت حكما، وكذلك الذين يستحقون الميراث منه يعطون من إيه؟ من الميراث. طيب فإن كان الذي يستحق الميراث من المفقود نعم مات في مدة التربص يعني المدة التي نتربص فيها لقدوم المفقود، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذه المدة، فهنا في هذه الحال نبقي حق المفقود ويستحق مثلا ميراثا معينا، يستحق الثلث أو الربع أو ما شكل ذلك، هذا يوقف كما كنا نفعل في مسائل الحمل، نوقف ميراث الحمل وما زاد على ذلك يقسم بين الورثة. فمسألة المفقود هي تبقى الأصل من مسائل الحمل، فلا حاجة للإعادة من ناحية الطريقة، الطريقة واحدة. ونضرب مثالا سهلا بمفقود له شقيقان، يعني هم ثلاثة أشقاء، واحد منهم فقد، تمام، فهذا نوقف الثلث له لأنهم ثلاثة، الميراث يقسم عليه على ثلاثة، يأخذ الموجودين اللي الثلثين، ويبقى الثلث للمفقود موقوفا، يعني إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.